السائل: متى تلتزم الأم اللباس المحتشم أمام أبنائها إذا صاروا يعرفون أمور النساء؟ قال عز وجل: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أي الطفل الذي لا يعرف أمور النساء والرجال. إن كان لا يعرف فلا إشكال، وأن يستعففنا خير له. وإذا صار يميز هذه الأمور فلا بد من التستر.